احلى معاك السهر بعدك ما في تاني. انت العشق سميتك جوا القلب خبيتك، وانا جيتك لاسطنبول حتى قلك حبيتك. يا ويلي سيف الرمش تقتلني طعناتا، ويلي قمر يا يما والنجم شاماتا. دوم واقف يمي والسنة سميتك، تفداك روحي ودمي تسلم لحنيتك. أمان محتار أوصف قمر لو أوصفك أنتي، ما شفت مثلك بشر نبض القلب صورتي. دخيل الله سواك عاه الشبوبية، بكتاب الحب مسجل سر الجاذبية. بطلت تحاكيني قلبي ع بعدك مجروح، بالله لا تنسيني. قلبي ع بعدك مجروح، بالله لا تنسيني. ما اقدر اني انسى بحق الله يا عيني، شغلني عنك هوى قاتلني حنيني. شغلني عنك هوى قاتلني حنيني. منطق ما في بعلم الحب، أفكار مجنونة كل دقة بدقة القلب الحانة بتكون. انت اللحن وانت الصوت وانت نور عيوني، رح امشي حدك عالموت كيد اللي لموني. تتركيني بوجع ترى انتهت روحي، والحيل مني انقطع بالله لا تروحي. وحياتك يا روح الروح عنك ما بتخلى، معوفك لا روح تروح انت الدنيا كلها. بكفي ربحانك اسمك جوا قلبي حفر ما اقدر عن سيانك مال الدنيا كنوز الكون عنك ما تغنيني بحبك والله يا مجنون انت نضر عيني يا مدوخ العالم بي بالله لا تنساني يا بابا الله لا تنساني لو تطلب عمري بعطي بعدك ما في تاني يا بابا بعدك ما في تاني اشتاقيت انا من قلبي اشتاقيت لعيونك اشتاقيت لعيونك ما عيش انا وحياتك ما عيش انا بدونك وما عيش انا بدونك دخلك يا هوا نسيت طير لشعراتا يا بطير لشعراتا خليني عطرة أشم أغلغل جواتا يا بطير أغلغل جواتا غالي حبك شو غالي وانا الغالي صونه يا بوانا الغالي صونه لو حطوا الدنيا قبالي ما اقدر بدونه يا با ما اقدر بدونه ناوي قلبك هجر قلبي ناوي عالفرقة والهجران مدري شغاوي ناوي قلبك هجر قلبي ناوي عالفرقة والهجران مدري شغاوي إن كان ما تدري بقلبي هاوي إن كان ما تدري بقلبي هاوي سلبت العقل والروح ردهن ليا لبت العقل والروح ردهن لي مجافيني ليش عيوني وانا الصابر صدقني كل الصعبة كسر الخاطر مجافيني ليش عيوني ولا الصبر صدقني كل الصعبة كسر الخاطر أتمنى حبي تحسه وقلبي مناطر أتمنى حبي تحسه وقلبي مناطر ترجع ليالي الهنا والحنية ترجع ليالي الهنا والحنية وغذا بالروح نهر وجاري كلك محبة تفوح بس الداري حبك غذا بالروح نهر وجاري كلك محبة تفوح بس الداري تنشدني كل الناس عن أخباري تنشدني كل الناس عن أخباري حال الشمع ضلت ناري بيا حال الشمع ضلت ناري بيا ناوي قلبك هجر قلبي ناوي عالفرقة والهجران مدرش غاوي ناوي قلبك هجر قلبي ناوي عالفرقة والهجران مدرش غاوي إن كان ما تدري بقلبي هاوي وإن كان ما تدري بقلبي هاوي سلبت العقل والروح ردهن ليا سلبت العقل والروح ردهن ليا